الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة لما كنا قد بدأنا في الكلام عن حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ذكرنا ما يتعلق بهذا الحديث ومناسبة هذا الحديث، والكلام عن أفعال الجاهلية حينما كانوا يعلقون كثيرا من الأحداث الأرضية بحركات النجوم والكواكب، وأن الإسلام جاء لقطع هذه الاعتقادات الباطلة، اعتقادات الجاهلية. الكلام في الختام، ختام هذه المحاضرة، عن الأنواء. فقد ورد في حديث الباب أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بمؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكون. النوء، أنواء جمع نوء، ومعنى ناء أي طلع، يقال فلان ناء بصدري. أصل النوء من الطلوع والظهور، ويقال ناء النجم إذا طلع في السماء وظهر. فإذا طلع نجم وغاب آخر يقال ناء النجم الفلاني، ويسمى نوءا لأنه إذا سقط النجم في جهة ناء، أي طلع نجم آخر. لذلك لذلك فهذه المسألة كان أهل الجاهلية ينسبون نزول المطر إلى النجوم، يقول مطرنا بناء كذا وكذا، ويعتقدون أنه إذا ظهر النجم الفلاني وناء آخر جاء المطر وغير ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع ما يتعلق باعتقادات الناس بحركة النجوم، ويجعلها من خصال الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من خصال الجاهلية. ذكر منها الاستسقاء بالنجوم، ذكر منها الاستسقاء بالنجوم، فالقائل الذي حينما يقول مطرنا بنعمة كذا وكذا إنما نسب النعمة النوع، وهذا من كفر النعمة. وهنا يأتي السؤال في حكم من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا فينسب المطر إلى النوء، فينسب المطر إلى النوء، هل هذه الكلمة من الكفر الأكبر أم من الأصغر أم من الكبائر أم ماذا؟ نقول جواب ذلك على تفصيل. في حكم نسبة المطر إلى النوء الذي يقول مطرنا بنوة كذا أو النوة الفلانية، هل هذه الكلمة محرمة؟ وإذا كانت محرمة هل هي شرك؟ وإذا كانت شرك هل هي أكبر؟ إلى غير ذلك. نقول نسبة المطر إلى النوء على تفصيل. من نسب المطر إلى النوء على سبيل الاستقلالية، ويزعم مثلا أن النوء هو الذي يخلق المطر وينزل المطر، فلا شك أن هذا كفر أكبر، شرك في الربوبية. فالقاعدة عندنا أن كل من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد وقع في الكفر الأكبر. الله جل هو الخالق للمطر، هو المنزل للمطر، كما قال تبارك وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هذا سؤال يسمى سؤال إيه؟ إقراري ليس استفهامي. الله هو الذي أنزل المطر، فالمطر مرغوب لله، ربه الله تبارك وتعالى، كما في الحديث أنه حديث عهد بربي. المطر ليس ربا، مطر مربوب. وعليه فمن نسب المطر إلى النوء على سبيل الاستقلالية فهذا شرك في الربوبية، وأيضا هو شرك في الأسماء والصفات أيضا، لأن الله يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فمن الذي ينزل الغيث ويعلم وقت نزوله؟ هو الله. فالذي يدعي أن غير الله يعلم ذلك فهذا جعل علم نزول المطر ليس لغير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ذكر منها: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المطر لا يعلم مجيئه إلا الله. فلو كان المطر من قبل الأنواء على ما زعموا أنها هي التي تنزل المطر لصار علم نزول المطر ليس لله فقط بل لله ولغيره، وهذا شرك في صفة علم الله عز وجل. إذن ما زلنا مع الحالة الأولى التي يكون فيها نسبة المطر إلى النوء شركا أكبر، وهي إذا كان ذلك على سبيل الاستقلالية، يزعم أن النوء هو الذي ينزل المطر. يعني إذا خرج نجم، النجم أنزل المطر، إذا ناء نجم أنزل المطر، ونسب هذا العلم الغيبي إلى النجم، هذا شرك أكبر، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات أيضا. وهذا إلحاد في آيات الله، وآيات الله إما آيات كونية أو آيات شرعية، فالذي يحرف آيات الله عز وجل هذا من الإلحاد في الآيات الشرعية، كما قال تبارك وتعالى عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا إلحاد في الآيات الشرعية كفعل اليهود الذين حرفوا الأحكام والحدود. ومن الإلحاد في الآيات الكونية كمن يقول غضب الطبيعة، كمن يقول مطرنا بناء كذا، فهذا إلحاد في آيات الله الكونية. فالمطر آية كونية من آيات الله يعلم نزولها سبحانه وتعالى، فمن نسب المطر إلى نجم إلى كوكب فهذا إلحاد في الآيات الكونية، كما قال ابن رجب، قال: أن الذي يضيف نزول الغيث إلى النوء إن اعتقد أن النوء هو الفاعل المدبر دون الله فهذا كفر بالله كفرا يخرجه من الملة. الحالة الثانية، احنا قلنا ايه الحالة الأولى؟ أن ينسب المطر إلى النوء على سبيل الاستقلال، يعني المطر مستقل بالعلم، مستقل بالتدبير، مستقل بالإنزال دون الله عز وجل. والقاعدة: كل من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد وقع في الشرك الأكبر. الحالة الثانية: من نسب المطر إلى النوء، لأن أنواع النجوم والأنواء، على سبيل السببية، يعني اعتقد أنه يعني أنه حين يقول مطرنا بنوء كذا، أي أن حركة النجوم إذا خرجت أو طلعت أو غابت أو غربت تسبب سقوط المطر، ده اسمه إيه؟ سبيل إيه؟ السببية. يبقى عنده الباء في قوله مطرنا بنوع كذا بباء سببية، فهذا شرك أصغر، لأن النوع وحركة النجوم ما جعلها الله سببا لا شرعيا ولا قدريا. والقاعدة عندنا كل من اعتقد في سبب لم يقدره الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك الأصغر. عندنا الأسباب نوعين، عندنا الأسباب نوعين، أسباب إيه؟ شرعية وأسباب إيه؟ قدرية. كيف نعرف الأسباب الشرعية؟ بالوحي. كيف نعرف الأسباب القدرية الكونية؟ بالتجربة. لما نقول مثلا أن دواء كذا يسبب تخفيف آلام الصداع، ده اسمه سبب إيه؟ قدري، نعرف بالتجربة، لم يذكر في كتاب ولا في سنة. لما نعرف مثلا أن الحجامة سبب في شفاء كذا، ده اسمه سبب إيه؟ حجامة شرعي، لأنه عرفنا بإيه؟ هو الشرع. القاعدة تقول إيه؟ كل من اتخذ سببا لم يقدره الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك الأصغر. عندنا الأسباب نوعين، شرعية تعرف بالشرع والدليل زي ماء زمزم، زي العسل، الحجامة، والأسباب القدرية الكونية تعرف بالتجربة. فهنا حركة النجوم والكواكب ظهورا طلوعا اختفاء ظهورا، كل هذه أسباب، كل هذه ليست بأسباب نزول المطر، لا شرعية إنها لم تعرف بالشرع، ولا قدرية لأنها إيه؟ ها يعني علماء المطر وعلماء الأرصاد لم يقولوا بأن من أسباب نزول المطر حركة الإيه؟ النجوم، حتى علماء الفلك ما قالوا ذلك. يعني حتى علماء هذا الفن اللي هو الفلك والمطر ما قالوا بإيه؟ أن حركة النجوم نقل النجم الفلاني أو اختفى أو ظهر أن هذا يسبب سقوط أمطار. الحالة الثالثة، عندنا كم حالة الآن ذكرناه؟ الحالة التي هي شرك أكبر استقلالية، حالة شرك أصغر سببية. الحالة الثالثة من ينسب المطر إلى النوء، يقول لك نوت كذا، نوت المكنسة، نوت الغطاس، نوت على سبيل الموافقة الزمنية، يبقى لا سبيل استقلالية ولا سببية، ولكن على سبيل الموافقة الزمنية بيسموها علاقة الظرفية. بمعنى أن الذي يقول مطرنا بنوع كذا أي أن عرف بالعادة الغالبة أن إذا ظهر النجم الفلاني هذا توقيت نزول المطر، يبقى بجرائم العادة وتواتر الأفعال صار يغلب على الظن أنه إذا ظهر نوع كذا فهذا توقيت نزول المطر. إذا النوع هنا لا ينزل مطرا ولا يسبب نزول المطر، ولكن ها في العادة إذا ظهر النجم الفلاني ينزل المطر. يعني نضرب مثلا ها مثلا لما نقول إذا جاء زيد جاء عمرو، زيد ما دعا عمرو ولا دعاه إلى المجيء ولا توافقه، لكن في الأغلب أنه أن مجيء زيد يكون في وقت مجيء عمرو بلا أن يكون بينهما أي نوع موافقة ولا توافق ولا اتفاق. طيب، فهنا قالوا أن الباء هي باء ظرفية فقط، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل هنا باء اسمها إيه؟ باءات باء ظرفية، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أيوة في الليل، هنا باء ظرفية، ظرف زمان. ما حكم هذه الحالة؟ هذه الحالة الثالثة محل خلاف بين العلماء، بين من جوزها كالشافعي قال أن هذا الكلام ليس فيه شيء، وقال وغيره من الكلام أحب إلي منه، قال أحب أن يقول مطرنا في وقت كذا. يعني الشباب يقول إيه؟ بيقول إذا كان القاصد لذلك يقصد التوقيت وقال مطرنا بلا كذا هذا جائز، ولكن أحب إلي كما قال الشافعي أن يقول مطرنا في وقت كذا، لئلا يشابه قوله قول من؟ قول المشركين، وقد نهينا عن موافقة أهل الشرك وإن صحت النية. الدليل أمر مخالف المشركين، الدليل على أننا نهينا عن موافقة المشركين في ألفاظهم وإن صحت النية، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمع. كان اليهود يقولون لسلم راعنا، الكلمة راعنا يعني إيه؟ من الرعاية. هم كانوا يقصدون رعونة، رعينا من إيه؟ من الرعونة، الرعونة. فالسلام نهى المؤمنين أن يقولوا راعنا لئلا يقع قولهم موافقا لقول من؟ اليهود. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. إذا الشرع قد ينهى عن الشيء ليس لذاته، ولكن لما قد يترتب عليه مفاسد، أو لأن اللفظ يكون موافقا ومشابها للمشركين. ممكن تدخل من تحت عموم النهي عن الامر المخالف للمشركين، صح؟ نعم. الشافعي قال انه ليس فيه شيء، ولكن احب لي ان يقول وغيره احب الي ان يقول مطردنا في وقت كذا. الراجح في ذلك هذه المساله اللي على سبيل الموافقه الزمنيه الذي عليه الجمهور هو المنع من ذلك، المنع أن يقول مطرنا بنوع كذا حتى وإن كان القائل يقصد الموافقة الزمنية. لما؟ لئلا يقع بعد ذلك الموافقة للمشركين. فهنا نريد أن نقول أن هذه اللفظة وإن كان القاصد وإن كان القائل لا يقصد ما قصده المشركون، ولكن يمنع منها سدا للذريعة، ذريعة الوصول إلى العبارات الإيه؟ الأخرى الموافقة لها، حتى وإن كان المقصد طيبا. نعم كما ذكرنا، وهذا أصل في الشرع دليله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ذلك الشافعي وإن كان يجوز لكنه قال إيه؟ وغيره من الكلام أحب إلي. الأمر الثاني الذي يمنع من هذه العبارة أن الذي لا أنه لم يعرف لا بالنصوص الشرعية ولا بالقدرية أي علاقة زمنية بين نزول المطر وحركة النجوم. يعني لا يعرف بالعلم الشرعي ولا بالقدري أن حركة النجوم لها علاقة ولو حتى موافقة زمنية مع نزول المطر، بل الذي ورد في الشرع هو نفي هذه العلاقة. أي علاقة؟ علاقة الأنواء بنزول المطر. يعني الشافعي كان يقول إن كان القائل يقصد بقول مطرنا من كذا الموافقة الزمنية فقط، ها قال يجوز وأحبه وغيره من كلام أحبه إيه؟ إلي منه. فقلنا الراجح المنع، لما أولا سدا للذريعة، لأن القائل وإن كان يقصد ما قاله الشافعي فقد يسمعه الآخرون فيقولون العبارة على محمل إيه؟ على محمل آخر. الاعتبار الثاني للنهي عن هذه العبارة انه لم يثبت لا بالشرع ولا بالقدر حدوث التوافق الزمني بين النوء وبين المطر. فقد ثبت في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامه ولا نوء ولا صفر. لا عدوى ولا هامه ولا نوء ولا صفر. هذا حديث فيه نفي للعدوى وللهامه وللنوء وللصفر. والنفي في الاحاديث ولا صفر. ايوه كانوا يتشائمون بشهر صفر. والنفي في الاحاديث على اربعه توجيهات. النفي حينما ياتي حديث لا ايمان لا عدوى، النفي اربعه اقسام: نفي وجود، ونفي تاثير، ونفي صحه، ونفي كمال. لما اقول مثلا لا شخص اغير من الله، اسمه نفي ايه؟ اسمه نفي وجود. لما نقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ده نفي وجود برضه. فالنفي يتوجه إلى أربعة أقسام في الأحاديث. نفي وجود كما ذكرنا أمثلة لذلك. النوع الثاني نفي تأثير، كقوله في حديث الذي ذكرناه قال: لا عدوى ولا طيرة. فهذا نفي للوجود؟ لا، إنما نفي للتأثير، أي أن العدوى لا تؤثر بذاتها كما كان يعتقد أهل الجاهلية، إنما تؤثر بقدر من الله تبارك وتعالى. فالعدوى ما هي إلا سبب، وقد يوجد السبب ويتخلف التأثير. النوع الثالث من النفي ونفي صحة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. النفي الرابع ونفي كمال، أي شيء موجود ولكنه ليس بكامل، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. عند الخوارج قالوا: لا إيمان، أي لا إيمان موجود، وكفروا فعل الكبير. عند السنة قالوا: لا، هذا نفي يسمى نفي كمال، أي لا إيمان كامل لمن لا أمانة له. فنعود بقى للسؤال: إذا كان نفي أربعة أقسام، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا نوء، هل هو نفي وجود ولا نفي تأثير ولا نفي كمال ولا نفي صحة؟ نفي تأثير، أي أن النوء اللي هو طلوع النجم أو ظهوره لا يؤثر لا في سقوط المطر ولا في نزوله ولا غير ذلك، فهذا نفي للتأثير. لأن أهل الجاهلية كانوا ينسبون المطر إلى النجم الساقط والنجم الغارق. لذلك بننبه على المسألة إن ما يتم تداوله في المطبوعات في الأجندات، ويقسموا اللسان إلى إيه؟ إلى نوة الغطاس، نوة المكنسة، نوة عادي الميلاد مثلا. فهنا هذا مما يتبع القسم الايه؟ الثالث. احنا قلنا نسبة المطر النوء، نسبة المطر إلى النوء قد تكون نسبة استقلالية أو سببية أو موافقة زمنية. وده فعلا يقول لك نوء كذا، هي تسقط المطر يوم ايه؟ يقع سقوط مطر يوم كذا. فذكروا الأنواع وربطوها زمنيا مع سقوط المطر. فهذا كما ذكرنا الراجح أن هذا كلام غير صحيح، لأنه على الراجح لا موافقة زمنية بين نزول المطر وبين الأنواء التي حركت النجوم. لا، على الراجح هذه على غير صحيح. قلنا بقى شفنا الشافعي يقول من قال مطرنا بنا وكذا، وكان يقصد بفقه زمنيه جواز ذلك، وقال غيره من الكلام احب الي منه. ها والراجح والراجح المنع من ذلك. لما للامور التي ذكرناها، سد الذريعه، و لم يثبت لا شرعا ولا قدرا وجود موافقه زمنيه بين نزول المطر وبين حركه الانواء. قد يهرب نجم او يطلع نجم ولا يسقط مطر. مش لاقي طرف مختلف فيه ولكن الطرف متفق عليه؟ يعني نعم، دي مساله خفيفه من الفيلم، ما اقدرش انكر على غير فيها. نعم، ان كان الرجح يعني بس وان كان هي امر مختلف فيه، لكن لابد يكون في مناصحه، فمش كل مختلف فيه يسكت عنه، بل المناصحه. طب شيخ ما نقولش نعم نعم ما هو سد الذريعة مقابلة المشركين، يعني سد الذريعة لئلا نصل إلى اعتقاد ما قالوا بذلك. ليس كل مختلف يسكت عنه التمكين ذريعة، يعني إيه ليس كل مختلف يسكت عنه؟ لا، بل المناصحة، يعني مثلا هو مثلا من قال المني نجس وأنت ترى أنه هو إيه طاهر، تناقشه مثلا فيها خلاف، أو الخلاف فيها معطل، لكن تناقشه فيها. وانت تتبنى مساله بادلتها، تناقش غيرك، مش مساله خلافيه الناس كنت عنها، تتبنى قضيه غيرك وخلفك تناقشه علميا لعله يحملك على قوله او تحمله على قولك. والمناظره لم تزل في بين العلماء بين السلف. مش بنجهد لك ناقش في المساله؟ لا لا ناقش، لا حرك كذا، لا لا تناقش ليس على سبيل الإنكار ولكن على سبيل المناظرة العلمية. فرع على أمر، على أمر مهم، وهي أن الله تبارك وتعالى قد قدر الأسباب، والله جل جعل الالتفات إليها للأسباب يعني والاعتماد عليها قدحا في التوحيد، لأنه ليس هناك شيء يستقل بالتأثير بلا مشيئة. قال تبارك وتعالى عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالساحر قد يتسبب في ضرر المسحور، ولكن كل شيء بقدر، فالساحر بذاته ليس مالكا للتأثير، إنما هو سبب، وقد يوجد السبب ويتخلف التأثير. قد يقع الزواج بين اثنين ولا يقع إنجاب، قد ترد المرأة بلا جماع كما وقع لمريم، والله على كل شيء قدير. هو إبراهيم دخل النار لم يحترق. إذن الاعتماد على الأسباب والتوكل عليها شرك، والإعراض عنها على الأسباب هذا التواكل، هذا قدح في الشرع، لأن الشرع أمرنا أن نأخذ بالأسباب. فإذا قضيت الصلاة فاجلسوا في المسجد، فانتشروا في الأرض وابتغوا. والشرع جعل الأخذ بالأسباب من علامات التوحيد الصحيح. قال شيخ الإسلام الالتفات إلى الأسباب شرك. يعني ما يعني الالتفات؟ إن القلب يكون معلق بالسبب وليس برب السبب. قال الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب الكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتآلف من موجب التوحيد والعقل والشرع. كلام كويس جدا. ما هو الأسباب لعدم الاعتراف بها؟ هذا في الذي يقول يعني ما فيش حاجة اسمها أسباب، كما يقول الأشاعرة يقولون أن إذا أتت النار على الإنسان مثلا عز بالله فاحترق، فالاحتراق ليس من النار، ولكن الموافقة بين الاحتراق وبين وجود النار موافقة فقط إيه؟ زمنية. وإنما قال وجد الإحراق عند وجود النار، وجد كسر الزجاج عند وجود الحجر، وليس الحجر هو الذي كسر إيه؟ الزجاج. دخل حاجة دي مخطوش؟ الجوهر اسم ليس على مسمى. إذا من هذا الباب نقول أنه إذا تحقق انتفاء العلاقة بين النوء ونزول المطر من كل وجه، بقى أن يعلم أن لنزول المطر أسبابا قدرها الله. يبقى إذا كان المطر ليس له علاقة أي علاقة بالأنواع، طب ما أسباب سقوط المطر؟ نقول هناك أسباب الله قدرها عز وجل، هناك أسباب الله قدرها وهي إرسال الرياح. قال تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ها فأنزلنا به. به دي عائد على مين؟ على الرياح. ها قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا، الرياح يعمل إيه؟ سحاب. ها سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء. يبقى تألف السحاب مع الرياح، ها مش ربنا قال فأرسلنا عليهم الريح العقيم، ها وجعلنا وأرسلنا الرياح لواقح، وجعلنا الرياح ايه؟ شوف في كلمة عقيم وكلمة الايه؟ لواقح. ففي رياح عقيم لا تسقط شيء، وفي رياح لواقح اللي تلقيح يقع بين كل شيء. طيب فالمطر له أسباب، منها أن يأتي الرياح محملة بالسحاب فتسبب سقوط أمطار، هذا لا حرج فيه. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. وأيضا فقوله فأنزلنا به الماء هذه باء السببية، والضمير بعدها يعود على قول الأول وهو الذي يرسل الرياح، لأن الرياح كما ذكرنا وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم. والمعنى أن الرياح تلقح السحاب بما يسبب نزول المطر. مش تذكر يلقح الأنثى مثلا هي علاقة على الإنجاب، ها فكذلك هذه العلاقة الرياح تلقح السحاب ها بكيفية مش لوقع يا شيخ، يعني بتاخد الشيء من الورده مثلا او اللمع وكان من لا تفيد ينفع لو تلقح بالرياح بطريقه لا يعلمها الا الله. الله جل قسم الرياح الى رياح ايه؟ حقيم ها ورياح لواقح. سؤال: معرفه توقعات نزول الامطار. نعم، احنا بنقول ان القران في هذه المساله اشار الى وظيفه مهمه جدا تقوم بها الرياح، وهي عمليه التلقيح، وارسلنا الرياح ايه؟ لواقع، فانزلنا من السماء ماء، فالرياح بتقوم بالتلقيح. ها الرياح تقوم بمساله التلقيح، والعلم الحديث كشف عن نوع اخر يسمى تلقيح السحاب. فالرياح بمشيئه الله عز وجل تثير السحاب فيتزود الهواء بالرطوبه اللازمه وان ارسال الرياح بيقع التكثف ويسمى التكثيف يعني، وبطريقه معينه يعرف اهل العلم جيدا بتقع ويسقط سقوط الامطار ويسقط المطر. يعني مساله معرفه توقعات نزول المطر في نشره الاحوال، هل هذا من التنجيم والدعاء بالغيب؟ لما يقول مثلا غدا في سقوط امطار غدا ليس، هل هذا من التنجيم الذي حرمه الشارع ومن دعاء بالغيب؟ هنا الجواب عن ذلك أن يقال أن معرفة أحوال الطقس المستقبلية سواء لليوم أو يومين أو أسبوع هذه لا تدخل في التنجيم ولا في ادعاء علم الغيب، وإنما تبنى على مقدمات ونتائج، توقعات ونتائج. توقعات بهبوب رياح جرت في العادة أن تأتي في وقت معين من العام، عرفت بالتجارب والسنوات أنه في وقت معين تهب رياح تسبب سقوط أمطار، فدي أمور حسية وتجارب لها مقدمات ونتائج وبنيت على علوم تطبيقية عرف من خلالها أوقات الكسوف والخسوف وأوقات الرياح واتجاهات الرياح ونزول المطر. ده علم يسمى علم تسيير. تسيير رخص في يعني رخص فيه العلماء كما رخص أحمد في تعلم علم المنازل. والقمر قدرناه منازل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، كما قال المجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في قول أهل التقاويم أن الرابع عشر من هذا الشهر يخصف القمر وفي التاسع والعشرين تكسف الشمس، فقال يعني قالوا يعني هل نصدق بذلك؟ فقال رحمه الله: الخسوف والكسوف لهم أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك مما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف. قال: والعلم بالعادة في الكسوف والخسوف مما يعرف بعلم الحساب، وليس خبر الحاسب من باب علم الغيب، إنما بيبنى على أصل صحيح. يعني معنى كلام شيخ الإسلام أن هذه علوم تطبيقية، علوم حديثة لا تعارض الشرع، ليست دعاءً للغيب، ولكن لها مقدمات، لها نتائج. اللي هي علوم تطبيقية؟ اللي هي علوم تطبيقية، العلوم اللي بيسموها علوم الفلك أو علوم التسيير، حركة اللي تسير حركة النجوم والجموع إيه؟ والكواكب. قال ابن رجب: المأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير. إيه علم التأثير بقى؟ ده المحرم بقى، لو علم التنجيم اللي بيدرس نجوم الكواكب عشان نجوم الكواكب عشان يعرف ماذا الأمور الغيبية، فلان سوف يتزوج، فلان سيموت، فلان سيقع، ده اسمه علم الإيه؟ التأثير. ده المحرم، هذا الذي يضاهي ربنا في علم الغيب. لكن علم التسيير دراسة النجوم والكواكب لمعرفة اتجاه الرياحات، هبوب أمطار، هبوب رياح، سقوط أمطار، لا حرج. يبقى العلم علمان: علم تسيير وعلم تأثير. قال ابن رجب: المأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير. فعلم التأثير باطل محرم قليله وكثيره. قال: وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من معرفة القبلة والطرق، وهذا جائز عند الجمهور. إذن ما يقال في أحوال الطقس والنشاط الجوية هذا ليس من الداعي المغي، ولكن هذا من علم التسيير الذي له مقدمات ونتائج وعلوم متقدمة تبنى على مقدمات ونتائج. صلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم.